البائع وليس من المشتري، ولو خلى بينه وبين المشتري، ولو خلى بينه وبين المشتري. واستدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله تعالى عنه الصحيح أن مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بعت النخيل ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. يعني رجل باع ثمر على الشجر ثم هذا الثمر أصابته الجائحة، قال مثل للباع: لا تأخذ من مال الثمر شيئا، ثم قال: بما تأخذ مال أخيك بغير وجه أو بغير حق. فدل على أن أخذ البائع الثمن مع أن جاء قد ساحة الثمر يكون أخذ بغير حق. رحمه مسلم رحمه الله. وجاء بلفظ أن النبي عليه أمر بوضع الجوائح، أي أمر بإسقاطها، وأن الباع لا يخرج من ماله، وأن هذا من ضمان البائع، أي كأن النبي عليه السلام جعل الضمان على البائع، جعل الضمان على البائع. وقال أن الحديث دل به ليس فيه دليل على من، لأن شغل فألا ألا يفعل خيرا، ولا شك أن الواجب إيش من الخير، لا يدل هذا أنه مستحب. فألا ألا يفعل خيرا نقول وهو واجب أن يفعل، أي فألا ألا يفعل أمرا هو من الخير، والواجب من الخير، ليس فيه نفي الوجوب عنه في إسقاط إيش هل هو جائح من تكون من ضمان البائع، وإنما سمى النبي ذلك خيرا، قال حلف ألا يفعل خيرا، رجل حلف ألا يصلي، كأن لا يفعل خيرا، معنى الصلاة هل يجزى بذلك أن الصلاة غير واجبة؟ بل هي واجبة، لكن حلف ألا يفعل خيرا. فليس الحديث فيه، وهذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه نص، قال: بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، وهذا نص، لأن أخذ البائع ثمن الثمرة بعد ما استاحتها الجائحة أخذ من غير حق، أخذ من غير حق. وبنص ثم إن الله إنه سلم وضع أمر بوضع الجوارح، فالحديث دل على أنها من مال البائع لا من مال المشتري. ويدل على ذلك أيضا أن هل البائع انقطعت علائقه بهذا المبيع أو ما انقطعت؟ لم تنقطع، ولذلك البائع ملزم بسقيها والاعتناء بالشجرة حتى تكمل. فلو ترك مزرعته وانتهى سراق يضمن، لأنه لم يحفظها، لو لم يخرج ثمر حتى تلفت وفسد. ولذلك هي نعم هي تمكن المشتري منها ومن الانتفاع بها، لكنه لم تنقطع علائق البائع، والبائع الثمر مبقى الى ثمن الصباح، والبائع عليه ايش ان يكمل ذلك بسقيها وغير ذلك، لم تنقطع علائقه. وهذا القول هو الصحيح للنص، هذا القول هو الصحيح للنص، ومذهب مالك وقول الشافعي قوله قديم، ومذهب احمد وخارج الشيخ سالم تيميه وغيرهم من أهل العلم، وهو نص النبي عليه الصلاة والسلام، وهو نص النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الحديث يدل على أن الثمر بعد المبيع وقبل تمام الصلاح أنه من ضمان البائع، وإن كان مشتري يباح له الانتفاع به، يباح له الانتفاع به لو ينتفع به، لكن يبقى إلى تمام الصلاح. لكن إذا تم الصلاح وكمل ثم أخر المشتري قطفه حتى هلك أو حتى استحل جائحة، وأنا من ضمانه، لأن علائق البائع قد انقطعت، علائق البائع قد انقطعت. وهذا نص النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح. قال: وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة. فما كل الصورة في صورة البيع بعد بدو الصلاح، أما لو الإنسان باع قبل بدو الصلاح فالبيع باطل أساسا. قال: ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة وبيع السنين كما في الصحيح وغيره. قال: المحاقلة أن يبيع الزرع بمئة فرق حنطة، الفرق ثلاثة آصر، أن يبيع الزرع بمئة فرق حنطة، أن يشتري يبيع ما هو مشتد من الحبوب في سنبله بالكيل المعلوم. وهنا لماذا نهي عنه؟ لأن بيع الحنطة بالحنطة يشتد فيها ماذا؟ التماثل، ونحن ما في السنبل لا يمكن أن نعرف مقداره بالضبط، فجهلنا بالتفاصيل بالتماثل يدل على ايش؟ هو علمنا بالتفاصيل، هو الجهل بالتماثل كالعلم. فهنا الفرق من الحنطة معلوم ثلاث آصر، لكن ما يخرج من هذا خرق تقل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحنطة بالحنطة يدا بيد مثلا لمثل. قال: والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمئة فرق تمر، أن يبيع مع رؤوس النخل من رطب بمئة فرق تمر

فتبين أن بها عيبا لم يخبر به المشتري ولا من البائع ولا من المعلم بها أنه رد. لماذا؟ لعمر دلت دالة على النص المسلمين وعلى أن الإنسان يحمل جبين، لكن الحديث ليس به دلالة ما ذكر رحمه الله. ولقد قال بعض العلماء بأن البيع على ببراءة العهود أنه يبرأ من كل عيب يجهله. يبرأ من كل عيب يجهله. وأما العيب الذي لا يبرأ منه هو العيب الذي قد علمه وكتمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن بين صدق بينه بورك له بيعين، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعين. ولا يحل المسلم أن يبيع بيع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا يبين له. فظاهر الحديث كله في العيب الذي يعلم به البائع. أما رجل باع بيعا لا يعلم به العيب ولم يخدع، وليس هناك خداع، والمشتري اشترى بالبراءة من كل عيب قبل ما قبل، يعني كأنه قال له: يا أخي أبيعك البيع على أن تحصد خيارك في الرد. هنا أصل الخيار في الرد. نعم، إن كان البائع قد علم عيبا وكتمه فأبطل الخداع، الحديث نهى عن ذلك وحرمه. لكن لو باعه وفيها عيوب لم يعلم بها وقد طلب من المشتري ان يضربه من كل عيب فهذه قدر المشتري اصاب حقه، فكيف يعترض وقد اصابت حقك؟ ولكن هذا هو الصحيح، ان البيع يضرب من كل عيب كل عيب، نعم يضرب من كل عيب يجهله، وانا يضرب من العيب التي يعلم بها البائع يضرب الله حديثه. ويدل على ذلك ان ابن عمر رضي الله عنهما باع مره لرجل سلعه بشرط البراءة من كل عيب. عمر بن عمر باع سلعة واشترط على المشتري البراءة من كل عيب. أنا بيع هذه السلعة بشرط أن تبرئ أن تبرئ من كل عيب. فلما اشتراها الرجل وجد بالسلعة عيبا فاشتكى إلى عثمان. اشتكى عثمان أنه قد باع اشترى من عمر بالبراءة من كل عيب وتبين بها عيب. فلما دعا عثمان رضي الله عنه ولعمر رضي الله عنهما أخلفه عثمان على أنه لم يعلم. قال لابن عمر: احلف انك لم تعلم ان بها عيبا. فلم يحلف ابن عمر فرد عليه ابن عمر رد عليه السلام. معنى هذا كما لو حلف انه لم يعلم لم ضاع ابن عمر رضي الله عنه لم ضاع به. لا يقول قال لم يحلف ابن عمر لانه خدع، لا، الظن انه لم يخدع ولم يعلم به، لكن الصحابه ومن كثير من الاولياء لا يعتبر كانوا يعينهم الحلف. مثلا به ايمان يقسم ما يقسم بالله ولو ضاعت امواله، وهذا كثير من الناس يعظمون الله ان يحلف باسمه على امواله. فالظن ابن عمر انه لم يحلف حتى ينزه الله تعظيما ما جمع ان يحلف على مال، فلم يحلف. فرد عليه عثمان رضي الله عنه فقال له الاثر يدل على انه لو كان ابن عمر لم يعلم بالعلم لما انطلق. وهنا هذه العظم فيها ان الرجل قد بدا بها علم، وهذا الصحيح. ومذهب عثمان بن عمر بن زيد بن ثابت بن الامام مالك والشافعي ومذهب الإمام أحمد في رواية ومذهب خالد بن تيمية، وهو الراجح الصحيح. قال الشيخ رحمه الله: وعلى هذا فإذا قال الدلالة وصاحب بعت فحل مكور إن لم يعلم بالعيب واشترى البيع صحيح، وإن كان يعلم أن بها عيب البيع ماضي والخيار المشتري، ونقول بيع ماضي نقول بيع ماضي والخيار المشتري. قال الشيخ: وإذا اشترى الرجل من الرجل سلعة وبها عيب لم يعلم به المشتري وحدث عنده عيب آخر ففيها قولان: اشترى الرجل ناقة فتبين أنها عذراء ثم طرأ العرض عليها عند المشتري. الآن اشترى ناقة تبين أنها عذراء والعور كان عند البائع، ثم طرأ بها عيب وهو عند المشتري أصبح أرجع، فجمع بين العور والعرض. قال الشيخ: وحدث عنده عيب آخر ففيها قولان. العلماء قال: أحدهما أن يرجع البائع بأرش العيب الأول. قول أول يقول يرجع المال عرش العيب الأول، أي أن الرجل ليس له أن يرد المبيع. لماذا؟ لأنه قد طرأ على السلعة عيب عنده، فكان العيب اللي طرأ عند المشتري ألزمه البيع على حسب. لكن هل يفوت حق المشتري بالعيب الذي كان عند البائع؟ نقول لا، لكن يأخذ الأرش، والأرش أن تقدر السلعة صحيحة من غير عيب وتقدر إيش بالعيب وتأخذ نسبة بينهما ثم يرتفع من الثمن. مثال ذلك: قدرناها 500 بالعيب 1000 من غير العلم، كم النسبة بينهما؟ نصف 500. فلو كان قد باع ب 300 كم يرجع؟ ها؟

الله أعلم وصلى الله عليه وسلم على محمد. أنا اليوم ما عندي بلوغ، لكن أطلب بلوغ عندكم. أي حديث؟ كم رقم عندك؟ رقم 72. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسار. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، لا تلقوا الركبان كما ذكرنا هو أن يذهب الإنسان يترقى من يكون السوق خارج السوق، وهذا فيه إضراب أهل السوق، فيه إضراب، لأنه إن أتى السوق انتفع أهل السوق، ثم قد يكون به خداع أيضا المشتري من البائع، قد يشتري خارج السوق بسعر أقل والسعر في السوق أعلى، فنهى عن ذلك حتى يزل الناس من الأسواق. قال: ولا يبيع حاضر لباد. فسر ابن عباس أن لا يكون الصاع الحضري سمسارا دلالا للبدو، إن أهل البادية يحضر البادية يأتون بالسلع، وأهل البادية يريدون إيش؟ ما أقل من الثمن، يعني يريدون ما أقل، والسعر في الحضر غير السعر في البادية، فقد يأتي الرجل من البادية بالسلعة ويرضى بما هو إيش؟ أقل مما يرضى به الحضر، فيكون فيها منفعة لمن؟ لأهل الحضر، إذا جلب أهل البادية السلع انتفع الحضر، إذا يشترون بسعر أقل مما هي موجودة فيه، ولذلك نهى. لكن لو أصبح الحضري دلالا بسمسار له لن يبيع إلا بسعر إيش؟ بالسعر الذي يشتريها الحاضر غالبا، وهذا فيه إضرار بأهل الحاضر. وذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: دعوا الناس يرزق بعضهم بعض، دعوا الناس يرزق بعضهم بعض، بل هو إيش؟ يبيعها، يتولى بيعها البدوي ويرضى بالسعر الذي، ولا يمكن نقول لو باعها بسعر أقل نقول هناك قد خدع، لا، لأن السعر الذي يقبل به غير السعر الذي يقبل به الحاضر، فنكتفي بالبادئ لا تكتفي إيش؟ في الحاضر. نعم. قال ابن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. نعم، لا تلقوا الجلب، تلقي الجلب كتلقي الركبان، أن تلقى من يغضون بالسلع خارج السوق. قال: فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، لأنه قد يبيعها في خارج السوق ثم يتمنى أنها سعر السوق أعلى فقد خدع. لكن لو تلقي وباع بالسعر سعر السوق، هل له خيار مطلقا؟ أنا أظهر أنه ليس له خيار إلا إذا باعها بأقل من سعر السوق. وقال بعض العلماء أن الحديث على عمومه وأنه خيار مطلقا. والله أعلم. نعم. قال عنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفها ما في إناء. متفق عليه. والمسلم: ولا لا يسوم المسلم على سوم أخيه. لا يسوم، ويسوم عندك. طيب، قال نهى عن يبيع حاضر لباد كما ذكرنا. طبعا البادي هنا لا يشترط أن يكون بدويا، قد يكون من خارج القرية، يعني يشمل كل من كان خارج القرية إن أتى بالسلعة سواء كان من أهل البادي أو الحاضرة. ولا تناجش، والنجش هو أن يزيد الإنسان بالسلعة ولا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفع سعرها، فهذا لا يجوز ومحرم لأن فيه خداع. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، نهى لبعض أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وهذا يعم ما كان في مجلس العقد وفي خارج مجلس العقد. يعني لو رجل قال: بعتك سيارتي بألف، قال مشتري قبلت، فيأتي آخر يقول: أبيعك أنا سيارتي أرخص منه بـ900، هذا قد باع بيع أخي. إن فعله في مجلس ظاهر أنه إيش؟ نهى عنه. لماذا؟ لأن الخيار إيش؟ لا، الباع مشتري له نفسه ولا خلاص خسرت أنا أشتري بهذه 900 أرخص، فيكون قد إيش؟ ضر أخاه. وكذلك على الصحيح حتى لو